وأن يحيطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في داره، فإذا خرج قتلوه فيضيع دمه بين القبائل، لا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا جميع العرب، ففعلوا ذلك وأحاطوا بداره صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فأعمى الله أبصارهم. وفي بعض الروايات أنه ذر على رؤوسهم ترابا، فخرج من بين أظهرهم وذهب إلى غار ثور، وهو الذي عناه الله جل وعلا بقوله هنا إذ هما في الغار، فمكث فيه 3 أيام هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فمكثوا 3 أيام حتى كف الطلب، لأنهم يعلمون أن قريشا سيرسلون ويبعثون في طلبه، لأنهم كانوا يريدون قتله. قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، أي حين أخرجه، إذ هنا ظرفية زمنية، إذ أخرجه الذين كفروا، أي حين أخرجه كفار قريش لأنهم أرادوا قتله، فخرج مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا 2 قال الطبري معنى 2 أحد الاثنين، وهكذا تقول العرب 2 يعني هو أحد الاثنين، وكان هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 2 إذ هما في الغار، وهو غار ثور، والأصل في الغار هو النقب في الجبل، النقب في الجبل يكون كهفا يأوي الناس إليه يستريحون فيه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن، وقد جاء في الصحيح ما يبين سبب هذا القول، وهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبأ في الغار هو وأبو بكر خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا وحزن لذلك، لأن كفار قريش جاءوا إلى المكان الذي هم فيه. فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. جاءوا إلى نفس المكان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ما ظنك ب2 الله ثالثهما، الله ثالثهما معهما معية الله. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن، قال له لا تحزن يا أبا بكر ما ظنك ب2 الله ثالثهما، لأن من كان الله معه لا يخاف أحدا. ولهذا قال أخبر الله عن قوله لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن ولا تخف، هذه هي قوة الإيمان، والعدو فوقهم وقريب منهم ومع ذلك يقول لا تحزن إن الله معنا. ومعية الله كما هو مقرر نوعان، معية عامة وهي بمعنى الحفظ والكلاءة، معية عامة وهي بمعنى الحفظ الحفظ نعم وهي بمعنى الإحاطة والبصر والسمع، فالله مع الخلق كلهم يسمعهم بسمعه يسمعهم ويبصرهم ويصرف شؤونهم، هذه معية عامة مع كل الخلق. هناك معية خاصة لا تكون إلا للأنبياء وأتباع الأنبياء، وهي بمعنى الحفظ والكلاءة والنصر، وهي المعنية في هذه الآية: إن الله معنا، المعية الخاصة التي من مقتضياتها الحفظ والكلاءة والسلامة والتوفيق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سكينته، وأضاف السكينة إلى نفسه ليبين فضل وعظم هذه السكينة. والسكينة كما قال ابن كثير: سكينته قال نصره وتأييده، وقال الطبري: أنزل طمأنينته وسكونه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا وهو في الغار يقول: لا تحزن، مع أن العدو الذي هو حريص على قتله قد وصلت أقدامهم قريبا منهم، ولو نظروا إلى أقدامهم لرأوهم. فأنزل سكينته عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها. أيده أي قواه بجنود لم تروها، وهم الملائكة. قال بعض المفسرين: كما حصل يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين. ولكن كما مر معنا أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر، لكن حضروا في حنين تقوية ولم يقاتلوا. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الذين كفروا هي كلمة الشرك، فجعل الله كلمة الشرك والشرك وأهله جعل هي السفلى الوضيعة التي لا نصر لها ولا تمكين، وكلمة الله هي العليا. وجعل الله كلمته وهي لا إله إلا الله هي العليا، هي العالية الدائرة لها. فأظهر الله دين الإسلام، ولهذا أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة 9، وأمر أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. انتهى الشرك، كلمة الكفر انتهت. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 ولم يحج إلا المسلمون، ما حج كافر. فصارت كلمة الله هي العليا، والشأن لها، والغلبة لها، وانقضت كلمة الشرك، فهي السفلى الوضيعة لا وجود لها. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله عزيز حكيم. قال ابن كثير: عزيز في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لذى ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه. وهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره جل وعلا، فهو العزيز الذي لا يذل من لاذ به، وهو حكيم في كل ما يقدر أقداره وأحكامه وأفعاله وأقواله. ولهذا جعلوا كلمة الذين كفروا هي السفلى، وجعلوا كلمة الله هي العليا، هذا بناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه، وبناء على عزته، فهو الذي لا يغلب جل وعلا، وهو العزيز الذي يعز من لاذ بحماه. ثم قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. هذا أمر بالجهاد، بالخروج للجهاد يوم تبوك أو في غزوة تبوك، وذلك أن غزوة تبوك كانت في شدة حر الصيف، وذلك حينما أينعت ثمار المدينة وطاب المقام فيها. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج إلى غزوة تبوك لقتال الروم، فأمرهم جميعا بالخروج ولم يستثني أحدا، فقال انفروا، والنفير هو الخروج في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا. قال بعض المفسرين، قال أبو طلحة كهولا وشبابا، خفافا وثقالا قال كهولا وشبابا، وقال مجاهد شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين، وقال الحكم بن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل، انظروا جميعا المشغول وغير المشغول، وقال ابن عباس في رواية العوفي انفرون نشاطا وغير نشاط، نشاطا فيكم النشاط والقوة والجد أو غير نشاط. وقال الحسن خفافا وثقالا في العسر واليسر. قال الطبري ومثله ابن كثير أيده على ذلك، هذا كله من مقتضيات العموم في الآية، فالآية تشمل هذه الأقوال كلها، انفروا خفافا وثقالا، الكبار والصغار، الشباب والشيب، الأغنياء والفقراء، من كان في حال عسر أو في حال يسر، الجميع. ولهذا خرج الصحابة كلهم إلا المنافقون، وإلا بعض الصحابة تأخروا من غير نفاق كما حكى الله قصتهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الثلاثة الذين خلفوا، وحكى الله قصتهم، وسيأتي ذلك أنهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك طفق المنافقون يحلفون ويعتذرون ويذكرون أعذارا، فسكت عنهم النبي عذرهم، فجاء هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم وحده، فكل منهم قال لا عذر لي، ليس لي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا، ثم ذلك أمر بهجرهم 50 ليلة ثم تاب الله عليهم. ومن هنا تنازع العلماء، هل الخروج للجهاد واجب على الجميع كما في هذه الآية؟ من العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة، ولا ظاهرها الوجوب على كل أحد خفافا وثقالا، على كل مسلم، لكنها نسخت بقوله فيما سيأتي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وهذا جاء عن ابن عباس، وجاء أيضا عن السدي أنها نسخت بقوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والصواب أن الآية محكمة وليست منسوخة، واختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري، واختاره ابن الجوزي وجمع من أهل العلم، لأن الأصل في كتاب الله الإحكام، لا يقال أن هذه الآية منسوخة إلا بدليل بين، الأصل الإحكام، ثم حينما ينظر في سبب نزول هذه الآية وفي من نزلت يتبين أن الأمر خاص بغزوة تبوك وبمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من جاء بعد ذلك فإن العلماء بينوا أن الناس في الجهاد أقسام ثلاثة لا رابع لها، إما أن يعين الإمام على أحد الخروج فيجب الخروج عليه، يعين أناس يكتتب أناس أخرج يا فلان وفلان وفلان فهؤلاء يجب عليهم الخروج للجهاد في سبيل الله، أو يداهم العدو البلد فهنا يجب على الجميع أن يدافعوا جهاد الدفع، وإما أن يحضر الرجل الصفين فهنا أيضا لا يجوز له أن يرجع، وما سوى ذلك هذه الأحوال ثلاثة واجبة، وما سوى ذلك فهو على الندب والسنة مندوب إليه وليس واجبا عينيا على كل أحد، لكن من الأقسام الثلاثة السابقة هذه يجب عليهم وجوبا عينيا، ولهذا جمهور أهل العلم على أن الجهاد والخروج إلى الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأجابوا عن هذه الآية قالوا نعم هي محكمة وليست منسوخة، لكن هذه خاصة بغزوة تبوك، في تلك الغزوة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بعد ذلك ولم يلزم جميع الناس بالخروج، فدل أن هذا خاص بغزوة تبوك. يقول الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وحثهم بعد أن حثهم على الخروج جميع الناس أمرهم أيضا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فيدفعوا الأموال وينفقوها في الاستعداد للعدو وما يحتاجون إليه من النفقة، وكذلك بأنفسهم يلقون بأنفسهم إلى العدو. ثم قال في سبيل الله، لأنه لا يقبل أو لا يكون لمن خرج للجهاد أجر المجاهد في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا لما جاءه رجل قال الرجل يجاهد حمية، الرجل يجاهد شجاعة، والرجل يجاهد من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا أمر مهم، فدل أن بعض الناس يخرج للجهاد يريد المال، بعضهم يريد الرياء يريد الشجاعة، يقال فلان شجاع ما يهاب الموت، أو حمية لقومه، لا، يخرج من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل نصرة الدين وإعلاء كلمة الله لتعلو وليكون الدين كله لله. قال جل وعلا ذلكم خير لكم، خروجكم للجهاد بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون حقيقة ما أخبركم به نبينا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، رواه البخاري. وقد ذكرنا فيما مضى جملة من الأحاديث في بيان فضل الجهاد وعظم أجره، فجهادكم بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون حقيقة ما أخبركم به نبينا، ما جاءكم في النصوص من الكتاب والسنة، وهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. ثم قال جل وعلا، قرأت الآية، لو كان عرضا قريبا قرأت، نعم قرأت، قال جل وعلا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. هذا فيه بيان لحال المنافقين، لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، فتأخر المنافقون ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففضحهم الله وبين حالهم. ولهذا قال لو كان عرضا قريبا، قال المفسرون العرض القريب هي الغنيمة الحاضرة أو الغنيمة القريبة، لأن العرض يطلق على المتاع. فلو كان خروجك هذا هناك غنيمة معلومة واضحة قريبة، أو كان سفرا قاصدا، أو كان سفرك موضعا قريبا وليس ببعيد، لاتبعوك لخرجوا معك، لأن القوم لا يفكرون في أمر الآخرة، إما يفكرون في أمر الدنيا أو في أمر التعب الذي يلحق أبدانهم. فلو كان هناك غنيمة عرضا قريبا لخرجوا معك، اتبعوك وخرجوا معك، أو كان السفر قاصدا قريبا وليس بعيدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. والشقة قال أبو عبيدة الشقة هي السفر إلى أرض بعيدة، وقال بعضهم الشقة هنا يعني ما يلحقهم من المشقة بسبب طول السفر، لأنه إلى تبوك من المدينة قرابة 700 كيلو، وهم يمشون على الإبل أو على أقدامهم. ومن هنا أيها الإخوة، العبد إذا صدق الله صدقه الله، إذا كان العبد حينما يعمل العمل يتقرب إلى الله ويريد وجه الله ما ينظر إلى الدنيا ولا ينظر إلى راحة البدن. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون الموت والشهادة في سبيل الله كما نتمنى نحن الحياة، لأنهم علموا عن الله مراده، عقلوا ما هو الذي أمامهم، ما هو الذي يسعون إليه. ولهذا الأمور مركبة على العقيدة، على عقيدة القلب. ولهذا الصحابة الأبرار الصادقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ولا ترددوا، لكن هؤلاء المنافقون كما أخبر الله عنهم وفضح ما في قلوبهم أنه لو كانت هناك غنيمة فقط ما في قتال ذهبوا معك، لو كان سفر قريب قالوا نذهب معك، لكن يذهب بعيد هذا عليهم مشقة في الأبدان، وأيضا قد يقتلهم العدو فنكلوا. قال جل وعلا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. إخبار من الله جل وعلا علام الغيوب أنهم سيحلفون، وهم لم يحلفوا بعد، سيحلفون لكم، سيحلفون لك يا رسولنا بالله، والذي يحلف بالله الواجب أن يصدق. لو استطعنا يعني لو كان لنا قدرة في الظهر أو في المال لخرجنا معكم، لكنهم كاذبون لهم قدرة، بدليل أن الله قال يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان بالكذب والنفاق، ويعرضونها للهلاك والعطب لأنهم كذبة، والله لا يخفى عليه حالهم. فأخبر أنهم إنما يحلفون ويعتذرون بأنهم لا يستطيعون الخروج، وهذا في الحقيقة كذب، بل هم قادرون على الخروج وعندهم النفقة وليس لهم عذر. ولهذا قال يهلكون أنفسهم يعني بهذه اليمين، بهذا الحلف وبهذا القول وبهذا النفاق الذي هم عليه، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، كاذبون فيما حلفوا وأقسموا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم لما حلفوا لأنه لا يعلم الغيب، فوضحهم الله وجل أمرهم وأخبر بحالهم قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال قتادة أو قال عون ابن عبد الله: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، عفى الله عنك. وهذا فيه بيان عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولهذا قال عفى الله عنك. عفى الله عنك، وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وقال مجاهد: نزلت هذه الآيات في أناس استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لبعضهم: فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، يعني ما يريدون الخروج. والحاصل أن الله جل وعلا أخبر بعفوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما أذن لهؤلاء قبل أن يتبين له الصادق من الكاذب. وهذا دليل أن غزوة تبوك كانت فرض على الجميع، ما يعذر أحد بعدم الخروج إليه. ولهذا قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعاتب الله نبيه، لكن بدأ بالعفو. قد عفى الله عنك فيما فعلت، لكن لما أذنت لهم قبل أن يتبين لك الصادق فيما يبديه من العذر؟ لأن كل من أبدى عذرا النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن ينظر في هذا العذر، هل هو عذر صحيح يعذر به كأن يكون مريضا أو أعمى أو يكون من النساء والصبيان أو يكون به علة تمنعه، أم أنه كاذب لا عذر له لكنه يخاف الموت ولأنه منافق لا يريد الخروج. وقول قتادة أنها نزلت سورة النور فرخص الله لهم، الذي يظهر أن هذا في القول فيه نظر، لأن سورة النور نزلت قبل سورة براءة، سورة التوبة من آخر ما نزل، فالعد المفسرون آخر سورة نزلت، وسورة النور نزلت في غزوة الأحزاب. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام إذا استنفر الناس ينظر فيهم في حالهم، فمن رأى له عذرا صحيحا يقبل عذره ولا يطالبه بالخروج، كما لو لم يجد ما يجاهد عليه ما عنده شيء، كما فعل بعض الصحابة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبكون يقول: احملنا معك ما نجد ما نركبه، نريد الجهاد معك لكن ما عندنا شيء. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد لهم شيء يحملهم عليه، هؤلاء معذرون. لكن أولئك الأغنياء الأموال معهم وكل شيء عندهم ومع ذلك يعتذرون، هؤلاء كاذبون. وهذا دليل أن الإمام له النظر في حال الناس، فمن كان له عذر يقبل عذره ومن لا عذره يلزمه بالخروج إذا اقتضى الأمر ذلك. قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين ويظهر لك الذين صدقوا في إبداء الأعذار المقبولة، وتعلم الكاذبين الذين أعذارهم كلها كذب وإنما يحملهم على ذلك النفاق والخوف الذي في قلوبهم. ثم قال جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. هذا كله إخبار من الله علام الغيوب جل وعلا، فأخبر أنه لا يستأذنه المؤمنون، المؤمنون الصادقون بإيمانهم الذين يرجون الله والدار الآخرة لا يستأذنونك عن أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بل يبادرون ويسارعون إلى الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وبعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحمله معه الجهاد، فلم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمله عليه، فتولى وأعينهم تفيض من الدمع يبكون. هؤلاء المؤمنون حقا، هؤلاء لا يستأذنون ولا يعتذرون ولا يقول ائذن لنا في ترك الجهاد والخروج معك، بل يرغبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله عليم بالمتقين، والدليل أن هؤلاء من المتقين، والمتقين جمع متقي، وهو كل من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هم المؤمنون حقا، جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومنها فعل أمر الجهاد، استجابوا لهذا الأمر وخرجوا للجهاد وبادروا بأموالهم وأنفسهم. قال جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا حكم من الله على المنافقين بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولهذا كما سبق أن ذكرنا في أول السورة أن سورة التوبة أو سورة براءة سماها بعض أهل العلم الفاضحة، فضحت المنافقين وجلت أمورهم، وسماها بعض العلماء المقشقشة، ما تركت شيء إلا وبينته. فبين الله أن هؤلاء من المنافقين الكفار، فإنهم لا يؤمنون بالله، لا يصدقون ولا يقرون الإقرار الذي يحملهم على الإيمان بالله وطاعته والاستجابة لأمره وأمر رسوله، ولا يؤمنون باليوم الآخر أيضا، ما يؤمنون أن هناك بعث وجزاء ومحاسبة، يظنون أنها الحياة الدنيا وتنتهي. قال جل وعلا: وارتابت قلوبهم فوق ذلك، ارتابت ومعنى ارتابت شكت قلوبهم في صحة ما جئتهم به، فقلوبهم في ريب، هم شاكون فيك وفيما جئت به وفي هذا الدين الذي جئت به. منافقون وإن أظهروا الإسلام ظاهرا، لكن هم مبطنون الكفر في بواطنهم. قال جل وعلا: فهم في ريبهم يترددون، هم في هذا الشك وهذا الريب يترددون، ولم يخرجوا منه، ما تركوه، فآمنوا وأيقنوا، بل شكوا ولا يزالون في شكهم يترددون مرة بعد مرة. فمن شك بالله وبرسوله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الكافر. ولهذا المنافقون النفاق الاعتقادي هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كفار، بخلاف النفاق العملي الذي يقع في أعمال الناس مثل الكذب والخيانة وعدم الوفاء بالعهد كما جاء في الحديث. نعم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لا يزال السياق في بيان حال هؤلاء المنافقين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أنهم لو أرادوا الخروج معك، لو أرادوا الخروج للغزو معك لغزوة تبوك وللجهاد في سبيل الله لأعدوا لذلك عدة، تأهبوا واستعدوا بما يلزم من السلاح ومن الدابة التي تركب ومن غير ذلك وغير ذلك ما يحتاج إليه من يخرج في السفر والجهاد في سبيل الله. لكن هم لا يريدون الخروج أصلا، ولو حلفوا لك واعتذروا فهم كذبة، ما أرادوا الجهاد أصلا ولا أرادوا الخروج ولو كان ما كان. ولهذا قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله انبعاثهم، أبغض الله انبعاثهم أي خروجهم معكم. انبعث الرجل يعني قام، انبعثت الدابة قامت، فكره الله أن ينبعثوا ويسيروا ويخرجوا معك. فثبطهم، والتثبيط هنا أي ثقل عليهم الخروج أو أخرهم. فكره الله أن يخرجوا معك مجاهدين لأنهم منافقون، ولأنهم لو خرجوا سيحصل بسبب ذلك ضرر كما سيأتي. فثبطهم وأصابهم بالكسل وأخرهم عن الخروج فلم يخرجوا. وهذا فيه لفتة لطيفة يا أخوان، اعلم أنك إذا وفقت لعمل الخير أن الله أراد بك الخير، وإذا حرمت منه راجع نفسك، تب إلى الله. قد يحرم العبد من العمل الصالح ومن التوفيق لما للأعمال الصالحة وما ينفعه بسبب أعماله. ولهذا هؤلاء ثبطهم الله، ثقلهم حتى لا يخرجوا بسبب أعمالهم. ثم قال جل وعلا: وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل الذي قال لهم ذلك هو الله، ويميل إلى هذا ابن جرير ابن كثير، ويقول وقيل لهم يعني قدرا، قدر الله في اللوح المحفوظ في الأزل أنهم يقعدون ولا يخرجون. وقال بعض المفسرين بل الذي قال ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتذروا له وأبدوا أعذارا وحلفوا وفعلوا، قال لهم اقعدوا مع القاعدين. والقاعدون المراد بهم المعذورون من النساء والصبيان والمرضى ومن كان أعمى، هؤلاء معذورون عن الخروج للجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لما ذكروا آثارهم اقعدوا مع القاعدين. وقال الشوكاني قال بعض المفسرين القائل لهم هو الشيطان بما وسوس إليهم وأنزل وأوقعه في قلوبهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عدم الخروج والبقاء وعدم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الله قد قال ذلك قدرا وكتبه وقضاه وقدر، هذا لا شك فيه. ولعل القول بأن الذي قال لهم ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الأظهر، النبي قال لهم ذلك اقعدوا مع القاعدين لأنهم ذكروا أعذارا، لأن الله جل وعلا قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن من الذي أذن لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب ذلك قال لهم اقعدوا مع القاعدين. ولا شك أن الله أراد ذلك كونا وأزلا، لكن بسبب أعمالهم وسرائرهم. ولهذا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أهل النفاق وأهل الشر لو لا يعينون المؤمنين وإنما يضرونهم ويخذلونهم. ولهذا قال الله، وهذا بيان لحكمة الله عز وجل، فالله عليم حكيم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال يطلق على الفساد، يقال الخبال في اللغة هو الفساد وتفكك الشيء الملتحم، والمراد به هنا قال الطبري فسادا وضرا، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، قال فسادا وضرا. وقال القرطبي الخبال الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف بين أفراد الجيش ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: إذن لو خرج هؤلاء المنافقون الذين حلفوا أنهم ما يستطيعون وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود، الله خلفهم لحكمة عظيمة، أولا لا يستحقون التوفيق للخروج فثبطهم، ثم بعد ذلك لو حكمة أخرى لو خرجوا فيكم لزادوكم خبالا لأفسدوا عليكم، فمشوا بالنميمة وأفسدوا طوائف من الجيش، خاصة أن هناك من يستمع لهم. قال ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ولا أوضعوا، الإضاعة الأصل فيه الإسراع في السير، والمراد هنا لا أوضعوا ولا أوضعوا خلالكم، يعني لساروا بينكم بسرعة بالنميمة بالغيبة بالتشكيك بالطعن، هذه حال المنافقين. لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغون يعني يطلبون لكم الفتنة في إيضاعهم وسيرهم فيما بينكم وقيلهم وقالهم ونميمتهم، يريدون لكم الفتنة حتى تقع بينكم الفتنة فيضعف أمركم وتضعفون عن قتال عدوكم ويصيبكم الخذلان، هؤلاء هم العدو. قال وفيكم سماعون لهم، هناك من يستمع لهم، وسماعون فيها قولان، منهم من قال سماعون لكم يعني يسمعون قولكم ممن هم معك فيخبرون هؤلاء وعند ذلك يسعون بالإفساد بينكم. وقال بعضهم بل سماعون لكم، سماعون لهم أي أنهم يستمعون كلامهم إذا شككوا وأفسدوا، يسمعون كلامهم يستجيبون له فتقع الفتنة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنهم سماعون لهم يعني يسمعون لقيلهم إذا قالوا لهم شيئا فشككوا وطعنوا في الدين يسمعون لهم ويتأثرون بكلامهم. قال سماعون لهم والله عليم بالظالمين، عليم قد أحاط علمه بكل شيء ومن ذلك علمه بالظالمين، فإن هؤلاء ظالمون ولا شك في ذلك. وهذه الآية تدل على أن المنافقين هم العدو، فهم لا يريدون الخروج ولو خرجوا سيفسدون جيش المسلمين، لأن الناس إذا خرجوا للجهاد يحتاجون إلى من؟ إلى جمع الكلمة وعدم الاختلاف، وإلى من يقويهم ولا يخذلهم ويخوفهم من العدو أو يوقع بينهم العداوة حتى يتباغضوا ويتنافروا وتضعف شوكتهم وتذهب ريحهم، وهذه حال المنافقين. وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم يا أخوان في كل ما يقدر، فالله ثبطهم عن الخروج لحكم عظيمة، أولا لا يستحقون الخروج معكم لأنهم منافقون لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أنهم لو خرجوا فيكم لأفسدوا وسعوا بالفساد، ولا أوضعوا خلالكم ساروا سيرا حثيثا، مشوا بينكم بالغيبة بالنميمة بالإفساد بإغار الصدور، وفيكم سمعون لهم، هناك من يستمع، لو كان الصحابة كلهم على لو كان كل من معك على مستوى واحد يكذبونهم ويردون قولهم ما نفذ شرهم، لكن الناس يختلفون. ولهذا لما جاءت حادثة الإفك ورمي أم المؤمنين الطاهرة المطهرة بالفاحشة تكلم بعض فضلاء الصحابة نقلوا الكلام، فالناس قد ينقلون الكلام، وإن كان الواجب على المسلم أن لا يبادر إلى نقل الكلام إلا إذا تيقن من حقيقته وكان في نقله مصلحة راجحة، لأن بعض النقل كما قال عزيز إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. بعض الأخبار السيئة ما ينبغي ذكرها في المجتمع. والناس الآن يفرح أي خبر يأتي خبر سيء ولو كان معصية كفر فاحشة يفرح بهذا، هو أول من يأتي بالخبر يشيعه ويذيعه وينشره هنا وهناك. ما يجوز هذا يا أخي، اتركوا هذا الأمر، لا تشيعه. من حوله وسمعه سمعه، ولكن بقية الناس ما في مصلحة. الخبر يشاع لأهل الحل والعقد، لمن بيده يعني إقامة العدل وأن أطر الناس على الحق. ولهذا في هذه الأزمنة إشاعة الفاحشة لا تقف عند حد. قديما تشع الفاحشة في القوم أو في المكان الواحد، الآن تشيع الدنيا، تشيع الفاحشة في الدنيا كلها بواسطة هذه الوسائل. ينبغي الحذر، لا تطغوا لسانك يا أخي. ثم لو جئت أنت أول واحد بهذا الخبر ثم ماذا؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ تدخل الجنة؟ عملت عملا صالحا؟ لا، عملت عملا سيئا. فأحببت أن تشيع هذه الفاحشة في المؤمنين، والمؤمن ما يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، يحب مثل هذه الأمور أن يقضى عليها وألا تنتشر. فاتقوا الله في أنفسكم، لاحظوا هذا حتى في مجتمعكم، في أهل بيتك، في جيرانك، مع زملائك، أصدقائك في العمل، لا تكن ممن يشيع الفاحشة. انشر الخير، الخبر الجميل والخير، وهذه الأمور أعرض عنها. وهذا منهج عظيم للإنسان يسلم به من الشر، من أن يكون من دعاة الشر. قال جل وعلا: وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم قال الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. إذن لا يزال يذكر من فضائح القوم ومن خزاياهم الشيء الكثير، فيقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني ليس هذا أول شر أو فتنة أو كيد لك ولأصحابك. فهؤلاء هم العدو، فهم أظهروا الإيمان لكنهم مبطنون الكفر. وكما مر معنا أن النفاق إنما نجم بالمدينة، كان وجد شيء قليل منه بمكة، لكن إنما ظهر ظهورا جليا في المدينة بعد غزوة بدر. وذلك أن عبد الله بن أبي رأس النفاق لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الناس قد أمروه، أجمعوا أن يجعلوه ملكا عليهم، الأوس والخزرج. فجاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم فتركه الناس واتبعوا الدين، فشرق بالإسلام فأضمر عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قبل غزوة بدر يقول ما يشاء، والكافر يقول، والمؤمن كل يستطيع أن يتكلم. فلما كانت غزوة بدر الكبرى قال عبد الله بن أبي: إني أرى هذا الأمر قد توجه، ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، توجه ظهر، خلاص انتصر على قريش وهزم قريش سادة العرب، إني أرى أن هذا الأمر قد توجه. فدخل في الإسلام ظاهرا لا باطنا، فأعلن أنه مسلم بلسانه لكن قلبه منطوي على الكفر. ولهذا كما قيل كان خنجرا مسموما في المسلمين، كلما وجد فرصة للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة أو بالدين بادر إلى ذلك عدو الله. فهو الذي أشاع عن أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات عائشة، هو الذي رماها بصفوان من المعطل. لما جاء رضي الله عنها هذا الرجل كان شأنه عجيب، دائما يتأخر خلف الجيش، فإذا سار الجيش يمر على ديارهم فينظر يجد شيئا ساقطا فقدوه يأخذه ويلحقهم به. فتأخر فلما جاء رأى سوادا فجاء إليه وإذا هي عائشة رضي الله عنها. وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها ذهبت لتقضي حاجتها ثم رجعت والناس يرتحلون، فلما رجعت وجدت أن عقدها قد سقط فذهبت تلتمسه، وكان لها هودج تحمل فيه، لكن تقول كانت النساء لم تحمل اللحم، كانت خفيفة رضي الله عنه، لأن عائشة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين ومات وهي بنت 18 سنة، فحملوا الهودج ولم يشعروا أنها ليست فيه. فجاءت فوجدتهم قد ارتحلوا، فقالت يرجعون إلي، فنامت. فجاء صفوان بن معطل بعد أن ذهب الجيش جاء إلى المكان فرأى سوادة فجاء إليها وإذا هي أم المؤمنين، فقال لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء إليها وأنا خلها البعير، تقول والله ما كلمني بكلمة، تقول وعرفني قبل الحجاب لأنها كانت نائمة وجهها منكشف، عرفها لأنه كان يعرفها قبل الحجاب، وإلا لما نزل الحجاب تحجبت أمهات المؤمنين ما يرى أحد، بل نساء الصحابة كلهن حجبن وجوههن ما يراهن أحد، لكن وجدها نائمة فعرفها لأنه كان قد رأى وجهها قبل أن تتحجب، فحملها وما كلمها بشيء حتى لحقوا بالجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك عدو الله المنافقون لقد قلبوا لك الأمور، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، هذا من تقليب الأمور ضد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فرصة فأشاع أن صفوان المعطل زنى بعائشة عدو الله، فشاع الأمر وتلقفه. هناك من يكون سماع، بعض الناس مؤمن صالح لكن سبحان الله كان يفرح بهذه الأخبار إذا سمعها، يحب يشيعها. لا تشيع الأخبار يا أخي، الفاحشة السيئة لا تشيعها، لا تكون مذياعا لها، اجعلها تموت. فشاعوا الخبر حتى حصل ما حصل، وهي قصة يعني حقيقة تدمع لها عين المؤمن لما يسمعها، إلى أن انتهت بأن الله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين من فوق 7 سماوات. هذه حكمة عظيمة. فالحاصل أن المنافقون قد قلبوا الأمور وحاولوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا الطعن في الصحابة، وحاولوا الطعن في المهاجرين، ما نحن وهؤلاء القوم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، وقال أن الذلة للنبي وأصحابه فأخزاه الله ودافع عن نبيه وأخبر أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين إلى غير ذلك، فهو قلب الأمور هو معه. إذن اعتذارهم هذا وعدم خروجهم فهذا مبني على أعمال سابقة، فهم منافقون خلص كفرة بالله جل وعلا، وكل ما حلفوا وأقسموا فهي أعذار غير مقبولة وغير صحيحة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الله بالحق وبالنصر وبالتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار يغزو ويفتح البلاد ويدخل الناس في دين الله عز وجل وهم كارهون، لا يريدون هذا ويبغضونه أشد البغض، لكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال ومنهم من المنافقين، ولهذا قالوا هي المقشقشة الفاضحة فضحتهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من يقول إذن لي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي ما أريد أن أخرج إلى غزوة تبوك ولا تفتني، وهو الجد بن قيس كما قال محمد بن إسحاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه يعني يجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك ويستعد لها, قال للجد بن قيس أو الحر بن قيس وهم بني سلمة أخي بني سلمة, قال هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ بني الأصفر مراد بهم الروم أو بعض من بعض الروم, قال لهم بني الأصفر, فقال هل لك في جهادي في جلادي يعني قتالهم يعني هل لا تخرج معنا؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي أو تأذن لي ولا تفتني, فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني, وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك, قال قد أذنت لك, فهي نزلت في الجد بن قيس. إذن قوله لا تفتني يعني لا تفتني تحملني على الذهاب إلى هناك فأرى النساء الجميلات ثم أقع في الزنا والفاحشة, لا توقعني في الفتنة. قال الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا, في عدم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وإصراره البقاء هي الفتنة الحقيقية, وأما ما ذكره هذه مجرد دعوة وكلام لا حقيقة له. فالإنسان في الجهاد في سبيل الله ليس إلى هذه الأمور, فهو في بقائه وهذا العذر سقط في الفتنة وهي عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين, هذا تهديد ووعيد وشديد ويدل على أنهم كفرة بالله جل وعلا, لأنهم أخبر أن النار تحيط بهم وأنهم كفرة بالله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع إن كان هناك شيء من الأسئلة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل يا شيخ حفظكم الله بارك الله في علمكم, أتيت زائر للمسجد النبوي وأريد أقوم بعمرة, فهل لي أن أحرم من مكان سكني أم أنتظر حتى أعلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يجوز لك يا أخي أن تلبس أن تغتسل وتتجهز في الفندق وتلبس ثياب الإحرام في الفندق كل ما تحتاج تتجهز, فإذا جئت إلى الميقات تلبي التلبية والنية نية الدخول في النسك لا تكون إلا من الميقات. أما لبس الثياب والاغتسال الأخذ من الأظافر والشعر ما تحتاج إليه, لو أخذت وأنت في المدينة وأنت في فندقك لا حرج في ذلك, لأن هذا لا يسمى إحراما. الإحرام هو النية حينما تعقد قلبك وتريد الدخول في النية وتلبي بالنية, هذا لا يكون إلا في أبار علي في الميقات, لا بأس بهذا. وبالمناسبة نذكر شيئا من صفة العمرة, نقول ينبغي للإنسان إذا أراد العمرة أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا كان يحتاج لذلك, لكن إذا كان قد قص أظفاره أو قص شاربه وقص إبطه نتف إبطه قبل ذلك فإنه لا داعي أن يأخذ لئلا يحتاج إليه وهو محرم. وأما اللحية لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا, وكذلك الرأس لا يأخذ منه شيئا حتى يحرقه في بعد أداء العمرة أو في العمرة أحد النسك أحد واجبات العمرة. ثم ينوي بهذه العمرة وجه الله جل وعلا, يريد بها التقرب إلى الله, فإذا جاء الميقات إن وافق صلاة فريضة فهو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة, النبي أحرم بعد فريضة, وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يسن أن يصلي ركعتين في الميقات, وذهب بعض العلم إلى أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للإحرام سنة خاصة, وإنما صلى أحرم بعد فريضة لما قال له جبريل إن الله يأمرك أن تصلي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ قول ما أخبره به جبريل فصلى صلاة الفريضة ثم أهل بعدها وهذا هو الأفضل. يعني إذا جئت الميقات تلبي وتمشي, لو ما أردت أنك تمر مسجد الميقات ولبيت أنت في السيارة إذا حاذيت الميقات لا حرج في ذلك. ثم بعد أن يلبي الإنسان يحرم عليه محظورات الإحرام، وعليها أن يشتغل بالتلبية ويذكر الله عز وجل، وهي شعار العمرة وشعار الحج التلبية. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم استمروا في التلبية ورفعوا أصواتهم حتى أنهم لما وصلوا الروحة قد بحت حلوقهم، والروحة 70 كيلو من المدينة تقريبا، بحت حلوقهم من كثرة التلبية. وأنت الآن الرحلة كلها 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، ومع ذلك بعض الناس يشتغل فيها بكلام لا يضره ولا ينفعه. وتتأكد التلبية عند اختلاف الحال، نزل في محطة أو ركب من المحطة أو نزل للصلاة أو فيسن التلبية. والتلبية الأفضل أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا هو الأفضل. لكن لو لبى بأي تلبية فالأمر فيه سعة، وإن كان الأفضل أن يقول هذه التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مكة الأفضل له أن يذهب إلى الفندق ويغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة بات بذي طوى، وبات من الليل ثم اغتسل وصلى الفجر ثم دخل إلى مكة بعد الاغتسال. فلو ذهبت إلى الفندق، إذا كان عندك فندق معين تذهب تنزل أمتعتك فيه ثم تغتسل ثم تستريح وتنظر الوقت المناسب، مثلا وقت زحام أو وقت شدة حرارة، ما في حرج أنك تبقى في الفندق وتختار الوقت المناسب. لا يلزمك أن تبادر مباشرة، أول ما تصل تذهب إلى الفندق، انظر الأيسر عليك. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بالطواف، وليس لدخول المسجد الحرام دعاء يخصه، لكن يقول الدعاء الذي يقال عند كل مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أدخلني أبواب رحمتك، والدعاء الآخر أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم إذا جاء عند الحجر الأسود يطبع، والاطباع هو أن يكشف كتفه اليمنى ويضع الرداء تحت يده اليمنى ويكشف كتفه. إن تيسر له استلام الحجر فهو أفضل، فإن استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وإن لم يستلمه يكفي أن يكبر إذا أشار إليه من بعيد، ما يسمي التسمية لمن استلمه، ولكن يكبر يقول الله أكبر ويشير بيده واحدة بيده اليمنى إليه، ثم يرمل. والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي وهز المنكبين، وهاتان سنتان لا تكونان إلا لطواف القدوم، الاطباع والرمل 3 أشواط الأولى، هذه من سنن طواف القدوم ما تكون في أي طواف آخر. ثم يمشي الأشواط الأربعة الباقية، وليس هناك دعاء خاص إلا بين الركنين اليمانيين الحجر الأسود والذي قبله، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وله أن يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، يسبح، يستغفر، يقرأ القرآن، وهكذا. والله أعلم وصحبه.